وإن كان ترك الصلاة منكرا بقلبه لهذا الترك ويقول الله يتوب علينا ويغفر لنا ذنوبنا فهذا فاسق وليس بكافر. نعم كفر عملي. نعم هذا انتهينا منه. بس الآن مشينا على أن يسمي الكافر العملي بفاسق. فكذلك مثلا هناك حديث في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا الحكم الشرعي كيف ينطبق عليه اذا كان هو الترك للصلاه ما هو ان كفر اعتقادي كفر عملي؟ كم ينطبق عليه الحكم الشرعي وكيف تطبق الائمه الاحكام الشرعيه على ذلك الكلام؟ تعني بالحكم الشرعي يعني الحد، حد الشرعي. هنا ثلاثة أقوال: تارك الصلاة، وعليكم السلام، القول الأول قول الإمام أبي حنيفة إن تارك الصلاة يحبس حتى يتوب أو يموت، وهذا واضح أن تارك الصلاة بمجرد تركه للصلاة لا يكفر، لأنه ما قتله وإنما حبسه تأديبا له، فإن تاب فذلك ما يريده أبو حنيفة من حبسه، وإلا مات وهو تارك الصلاة. مذهب الشافعي وغيره من الأئمة أنه يقتل حدا لا كفرا، كما يقتل قاتل النفس بغير حق، وكما يقتل الزاني المحصن ونحو ذلك من الأحكام، يقتل حدا لا كفرا. القول الثالث والأخير وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح الذي لا يمكن أن يكون غيره صحيحا، هو أن تارك الصلاة إذا طلب منه أن يتوب وإلا قتل، فآثر القتل على التوبة فهو مرتد عن دينه، أي يقتل حين ذاك كفرا وردة لا فسقا وحدا، ولا يدفن في مقابر المسلمين. لماذا؟ وجهت ثورة لسنين وجهة معقولة جدا. كل إنسان كل إنسان حتى لو كان جاهلا بما عنده من فطرة، حينما يقال له أنت إذا عملت ساعة من الزمن عند فلان وساعة من نفس الزمن عند فلان، الأول يعطيه 5 الثاني يعطيه 10، ما في إنسان بآثر الأول على الثاني والعمل واحد. هذا مثال للبداهة والبديهة الموجودة في الإنسان. والإنسان يقال له: شوف يا بتاكل الطحن النمورة أو الحلوى أو ما أدري ما تسموها، يا مقتلك، فبآثر القتل على الأكل. معقول إنسان يعتقد أنه أكل الأكل هذا حلال ما بيأكله وبآثر القتل عليه؟ مستحيل هذا. إذن إن تصورنا إنسانا قيل له إما أن تأكل وإما أن تقتل، فآثر القتل على الأكل، شو بدنا نعتقد فيه؟ يعتقد أنه الأكل هذا حرام، وأنا ليش حتى يقاضي بدمه في سبيل أكل شيء حلال عنده؟ نجي لتارك الصلاة. وعليكم السلام ورحمة الله. تارك الصلاة إما أن يعتقد أن هذه الصلاة واجبة أو أن يعتقد أنها خرافة، فإذا كان اعتقاده الحق وأنه هذا واجب رب العالمين فرض على عباده، فقيل له إما أن تصلي وإما أن تقتل، يركض ركض يصلي، ليش؟ حتى يبادر للقتل ويسلم نفسه رخيصة مقابل شيء مؤمن فيه فرضا. لكن إذا لم يبادر للصلاة وآثر الموت على الصلاة، هذا معناه كما يقولون اليوم على غير بابه، معناه أنه هذا رجل عقائدي، عقائدي يعني ما عنده عقيدة، أما هل بيقصد العكس يعني هذا عنده عقيدة، صحيح عنده عقيدة، شو عقيدته؟ لا دين، لا دين، لا صلاة، لا عبادة، لا الله إلى آخره. فلما يقال له إما أن تصلي وإما أن تقتل، بهذه روعه لأنه عقائدي يعتقد أن هذه الصلاة خرافة وثقافة وهو عم يحارب العالم الإسلامي كله في سبيل القضاء على دينه. لذلك يقول ابن تيمية لا يتصور مطلقا أن يقبل إنسان تارك للصلاة القتل ولا يصلي، فإن آثر القتل على الصلاة فهذا أكبر دليل من واقع عمل هذا الإنسان على أنه مبتل للصلاة. فهذا شيخنا جوابها سألت من حب السلام. هذا طبعا ينبني على أنه معامل الدول المسلم له بأن تقتله. إيه نعم، وبرك أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وقال إلا بحقها. إذن يجب أن نعرف هذه الحقيقة، وهي أن الكفر كفران، كفر اعتقادي وكفر عملي. الكفر الاعتقادي هو الذي يرتكب صاحبه، والكفر العملي هو الذي لا يرتد عن دينه ولكن يكون آثما مجرما عند ربه. بعض العلماء يسمون هذا القسم الثاني من الكفر العملي فسقا، ولكن يجب أن نعلم أيضا أنه ما قيل في الكفر يقال أيضا في الفسق. يجب أن نعلم هذه الحقيقة الأخرى، لأننا إذا عرفناها فيسر لنا فهم نصوص أخرى قد يعمى فهمها على كثير من الناس في غفلتهم عن هذه القسمة الحق. الفسق أيضا فسقان، فسق قلبي وفسق عملي. من أين جئنا بهذا التفصيل؟ كله من الشرح. الآية السابقة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في الآية الأخرى فأولئك هم الفاسقون. فأي حاكم ينطبق عليه كفر عملي أو اعتقادي، كذلك ينطبق عليه فسق عملي أو اعتقادي، ظلم عملي أو اعتقادي كذلك. الآية الثالثة قال تعالى عن إبليس ففسق عن أمر ربه، فماذا صار بهذا الفسق؟ صار أكثر الكافرين بالفسق، لأنه فسق اعتقادي. وهنا نكتة علمية لطيفة، لو سألنا سائل لماذا كفر إبليس وأصبح أكثر الكافرين ورئيس الكفار في الجحيم، دائما يكون الجواب لأنه عصى أمر رب العالمين. لكان عصيان رب العالمين يكون كفر؟ الجواب لا، ليس هذا هو الجواب صحيح الدقيق. هو صحيح عصى أمر رب العالمين، لكن نحن إذا اقتصرنا على هذا الجواب لكان كل مسلم يعصي أمر رب العالمين يكون مثل إبليس. أهو كذلك؟ الجواب لا، ليس كذلك. إذا ما هو السر في كفر إبليس الذي خالف أمر رب العالمين؟ لو أن إبليس الرجيم خالف أمر رب العالمين فقط لم يكن من الكافرين الخالدين في النار، وإنما كان كفر دون كفر، ولكن كان كفره تعلق بقلبه، لأنه قال لربه أسجد لمن خلقت طينا. معقول أنا وقد خلقتني من نور كما قال في القرآن؟ نعم، بس النار هنا النور، النار. وقد قال لرب العالمين خلقتني من نار وخلقته من طين، فأنا أسجد وقد خلقتني من نار لمن خلقت طينا. يعني يستنكر على الله هذا الأمر الذي صدر إليه. ومن هنا تفهمون الكلام السابق الذي يحكم بغير ما أنزل الله وينكر ذلك، أي الحكم بما أنزل الله ينكره بقلبه ويقول إيش هذا أجر جيد آخرين، فهذا مثل إبليس تماما. لذلك كفر إبليس لا لأنه خالف الأمر فقط، بل لأنه اقترن مع مخالفته لأمر ربه تعاليه على أمر ربه، وأن هذا شيء غير معقول. أسجد لمن خلقت طينا، خلقتني من النار وخلقته من طين. نعم، هو هذا يعني مؤدى هنا. لذلك حينما قال ففسق عن أمر ربه يعني فسقا اعتقاديا مقرون بعقيدة باطلة، وهو استعلاءه على الله واستنكاره عليه أن يأمره بأن يسجد، وهو من نوعية

سل طائفة قليلة جدا من هؤلاء في الزبداني عندنا خارج دمشق نحو 50 كيلومتر، وسهرت مع 2 أو 3 منهم إلى الساعة 1:30 ليلا. سبب هذه الضلالة كلها يعود إلى عدم انتباههم لتقسيم الكفر إلى اعتقادي وإلى عملي. وكان من فضل الله علينا وعلى الناس أن اهتدت الجماعة تبع الأردن، لأننا جلسنا معهم 6 جلسات، الجلسة الأولى 2 ساعة، والجلسة الثانية 5 ساعات، والجلسة الثالثة 6 ساعات، والجلسة الرابعة في فترة أخيرة قبل أسبوعين امتدت من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر. فهداهم الله عز وجل بعد أن عرفوا هذه الحقيقة، لذلك احفظوها تساعدكم أولا على فهمكم للموضوع فهما جيدا، وعلى تفهيمكم لهذا الموضوع أيضا لغيركم إن شاء الله تعالى. راضون بهذا الحكم القائم طبعا هذا كل التفاصيل جاءت. حتى قلت لرئيس هناك في الأردن، وصل الأمر شيء عجيب، أول مو أول اجتماع، ثاني اجتماع شخصي، لأنه أول اجتماع كان بدأ بعد العصر إلى الغروب، فأذن أحد أخواننا كما نفعل هنا فطلبوا الانصراف، فعرف طبعا صاحب البيت وصاري والجماعة اللي عارفين فكرتهم إنه ما هذا إلا لأنهم لا يصلوا خلفنا. ومن عجائب الأمور إنه أنا أستاذهم، علمت في أثناء مناقشة أنا أستاذهم في أفكارهم السلفية، صلاتهم مثل صلاتنا تماما، يعني أكثر شيء أضر شيء بحركة أصبعهم هذا الذي ينكره جماهير الناس اليوم جانب السنة. وقال لما دعاهم صهري للاجتماع وخيرهم إما أن يأتي إليكم الشيخ أو تأتون إليه، قال لا نحن نأتي إليه، هو شيخنا وأستاذنا ولا غيره. فلما أقيمت الصلاة انصرفوا، ما بيصلوا وراء الأستاذ، ليه؟ لأنه حركوا انحراف خطير جدا. من ذلك الاجتماع الثاني أنكر عليه رئيسهم، قال بلغني أنك شفت إنسان لابس خاتم ذهب وأنكرت عليه. أنا بهدت حقيقة، قلت له إيه وماذا ينبغي أن أفعل؟ قال يجب أن تبحث في موضوع التوحيد، اليوم الأمة كلها مشركة. هنا بعد دخلنا في موضوع علمي آخر، حدثنا بعض الإخوان اليوم أن هناك حقيقتان إسلام وإيمان، فحينما يدور البحث حول الإسلام يأخذ طريقا، وحينما يدور البحث حول الإيمان يأخذ طريقا. وطال البحث طبعا حول التفصيل، وضربت له مثلا في بعض المجالس، قلت له هذا رجل بجانبي أنا عن يساره وأنت عن يمينه، وكلانا نصلي في الصف، أنا لاحظت أن في يده في أسواه قاتل ذهب، فأنا أنكر عليه. أنت لا تنكر عليه، ما الفرق بيني وبينك؟ الفرق أنه أنا رأيت أصلي فجعلت صلاته دليل إسلامه، وأنت أبطلت إسلامه بشبهة قامت في نفسك أن البشر كله يؤيد الحكم القائم، وما يدري ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على ذاك الصحابي الذي قتل الرجل المشرك حينما رأى نفسه تحت ضربة السيف فقال لا إله إلا الله، قال في نفسه الصحابي ما قال إلا تقية، فقتله. فلما وصل الخبر إلى الرسول عليه السلام أنكر عليه ذلك وقال هلا شققت عن قلبه، عن قلبه أي قال لفظ الإسلام، قال ما عصم به دمه وماله كما في الحديث المشهور. فقلت لصاحبنا هذا، هذا الذي تراه يصلي بجنبك، أليس هذه الصلاة أكبر دلالة على إسلامه من قول ذلك المشرك لا إله إلا الله تحت ضربة السيف؟ لا شك أن الأمر كذلك. فالفرق بيني وبينك أن أنت ما اعتدت بهذه الشعيرة وأنا اعتدت بها، فما افترض فيه أنه مشرك وكافر، بل افترض أنه مسلم، ولما رأيته في إصبعه خاتم الذهب أنكرت عليه، بينما أنت تنكر عليه هذا الإنكار. والسبب لأننا مفترقان، أنت تحكم عليه بأنه غير مسلم وأنا أحكم عليه بأنه مسلم. فالمهم يعني عند الإشكالات كثيرة كثيرة جدا، والحمد لله رجعنا من هناك وقد عادوا جميعا إلى الصف وإلى الجماعة. نعم بدنا نقص هذول الأشياء بعد ذلك نبحث تسعى الوقت. يعتقد بعض الناس أن صلاة الأوابين هي الصلاة بعد المغرب، فهل هذا صحيح؟ الجواب هذا باطل، لأنه مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. هذا أي كون صلاة الأوابين بعد المغرب هذا باطل لمخالفته لقوله عليه السلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ما هي هذه الصلاة؟ هي صلاة الضحى التي تصلى حينما تبدا الأرض تشتد حرارتها فلا يستطيع أن يثبت عليها فصيل الناقة، ولد الناقة، لأن خفه لا يزال طريا ناعما لا يطيق حرارة الأرض فيقفز ويأوي إلى الظل. يكلم الرسول العرب ما يشاهدون وما يعلمون، فيقول صلاة الضحى هي صلاة الأوابين ووقتها حين تمضي الفصال. أما الصلاة التي يصلونها بعد المغرب وبعد سنة المغرب فتسميتها بهذا الاسم باطل مخالفة هذا الحديث الصحيح، وفعلها بدعة، لأن هذه الصلاة بعد سنة المغرب لم تثبت عن الرسول عليه السلام ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات، فالتزامها وصلاتها على أساس أنها صلاة أوابين هذا ليس من السنة في شيء. لكن المسلم بعد أن يصلي سنة المغرب البعدية له أن يصلي ما شاء من ركعات بدون تحديد إلى أذان العشاء. لماذا سميت الأوابين؟ صلاة الضحى، لأنها من صنيع الناس الذين يتوبون إلى الله ويرجعون إليه عن ذنوبهم. السؤال الأول، هل تعتبر السعودية دولة إسلامية أم لا؟ هذا من البحوث التي وقعت هناك في الأردن ويتفرع من البحث السابق. فإذا لم تكن فهل يجوز أخذ المساعدات المادية منها؟ وما هي شروط اعتبار الدولة والحاكم مسلما أو كافرا؟ من البحوث التي جرت بعد البحث في الكفر الاعتقادي والعملي أنه هل هذا المجتمع هو مجتمع كافر أم مسلم؟ فأنا قلت إن الحكم على مجتمع أغلبية سكانه مسلمون يدينون للإسلام كلهم أو جمهورهم اعتقادا، وقسم كبير منهم يطبقوا في حدود ما يستطيع عملا، ولكن نؤاخذهم بجناية حكامهم الذين لا ينفذون حكم الله وشريعة الله فيهم، فهذا لا يجوز أن يسمى هذا المجتمع مجتمعا كافرا، خلاف لبعض الكتاب الإسلاميين اليوم. وتلك الكتابة هي من أسباب الانحراف الذي أشرت إليه سابقا، وضربت لإخوان الذين أشرت إليهم آنفا الأردنيين، ضربت لهم مثلا، أرأيتم البلاد الفلسطينية حينما غزاها الصليبيون واحتلوها قبل احتلالهم إياها أكان ذاك المجتمع مجتمعا إسلاميا أم لا؟ فأجابوا ضرورة بقولهم نعم كان مجتمعا إسلاميا. قلت فماذا أصاب هذا المجتمع حينما احتل من قبل الحاكم الكافر واستعمر كما كان شأننا نحن، استعمرنا من فرنسا في سوريا واستعمركم أنتم من إنجلترا إلى آخره، هل أصبح ذاك المجتمع مجتمعا كافرا؟ سكت صاحبنا. قلت لا نشك أبدا، لأن المجتمع لم يزل مجتمعا إسلاميا، لأن الحقيقة التي يحكم هذا المجتمع هو أفراد المؤلفين لهذا المجتمع وهم المسلمون، لكن بغى عليهم واعتدى عليهم الكافر فعطل فيهم قسمة من الإسلام وهم لا طبعا يريدون ذلك، بل سعوا وسعوا حتى تخلصوا من ذلك الكفر وأقاموا الشرع الإسلامي الذي كان يقيمونه قبل أن يسيطر عليهم المستعمرون. نحن اليوم نحكم مع الأسف من نوابينا، ولكن لا يحكموننا بما أنزل الله، فنحن لا نتحمل وزر هؤلاء. والله عز وجل يقول: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان لما سعى. لذلك فالمجتمع الآن مجتمع إسلامي، لكن أما أنه مجتمع إسلامي منحرف عن الإسلام في كثير أو قليل فهذا بحث آخر، ونحن عارف الناس بذلك. أما أن نطلق على مجتمع يعيش فيه الكثرة الساحقة من المسلمين أنه مجتمع غير إسلامي لأن أفراد معينين من الناس يحكمونهم بغير ما أنزل الله، فهذا أقل ما يقال به أنه لا يوجد لدينا في الكتاب ولا في السنة ما يجعلنا نحكم على هذا المجتمع بأنه مجتمع إسلامي غير إسلامي. هذا أقل ما يقال، وإلا فأين نذهب بصلاة هؤلاء المصلين وصيامهم وحجهم إلى بيت الله الحرام؟ وقد قال عليه السلام: بني الإسلام على قول شهادة لا إله إلا الله. وكل هذه الأشياء والحمد لله لا تزال قائمة في المجتمعات الإسلامية. فإذا عرفنا هذه الحقيقة نعود إلى الإجابة عن السؤال السابق: هل تعتبر الدولة السعودية دولة إسلامية؟ الجواب نعم، ونرجو أن يستمر الجواب نعم نعم إلى سنين وسنين طويلة، لأننا مع الأسف نرى الدولة السعودية تمشي إلى الهاوية حيث هوت الدول العربية الأخرى، فأصبحت حكمها صراحة غير ما أنزل الله. أما الدولة السعودية فلا يزال رؤوس حكامها فضلا عن قضاتها وشيوخها في محاكمهم لا يزالون يصرحون أولا لأنهم يحكمون بالإسلام، وثانيا فعلا يطبقون المذهب الحنبلي، ولكن بدأ القانون يتسرب إليهم رويدا رويدا. أخشى ما نخشاه أن يصيبهم ما أصاب الذين من قبلهم. أما حتى الآن فهي بلا شك دولة إسلامية لأنها تتبنى الإسلام نظاما إلا ما تسرب إليها. نعم. هذا السلام يقول عنه مجتمع مسلم وجمهور ناس مسلمين، كما لو كنا كباقي الناس وكأمثال مسائل. كيف كباقي الناس؟ يعني إسلامنا كإسلام باقي المجتمع، أنه ولا نعتقد عقائد معينة. أنا أشرت بهذا. لا، فيما يتعلق بعقائد السلف أشرت بهذا. عامة المجتمع الذي يعتبر مسلم لا يعتقد بهذه العقائد التي تعتبر صحيحة. هذا الذي يصلي بجنبك ماذا تحكم عليه؟ ما معنى مو السلف، مو السلف. هذا الذي يصلي بجنبك، أنت ما تصلي في المسجد ولا لا سمح الله ترك العدوى إلى هناك إلى هناك، تصلي في المسجد. تعرفه سلفيا؟ قد أعرفه. فالإنسان يصلي إليه، ماذا تحكم عليه؟ مسلم؟ طبعا مسلم. والثاني والثالث والرابع وهو إلى آخره. لذلك يا أستاذ، وكان يحق مع الأخ لما قال فصلنا الفرق بين الإيمان والإسلام. أنت الآن تبحث في دائرة الإيمان ونحن بحثنا في الإسلام، يعني قد يصلي شخص جنبي هو عند الله كافر في رده ولا لا، لكن عندك وعندي مسلم. لذلك يجب الفصل بين دائرتين الإسلام والإيمان. فقد يكون الإنسان مسلما في الظاهر لكن الله يعلم من قلبه أنه منافق في الدرك الأسفل من النار، ولا عكس من علم الله منه أنه مؤمن فهو مسلم. لذلك في عموم خصوصنا كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. فحينما نريد أن نبحث جواب عن السؤال وهو مجتمعنا هذا هل هو مجتمع إسلامي ولا لا، لا نبحث في دائرة الإسلام، نبحث في دائرة الإسلام. نعم. كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. المؤمن في الأخر لما توضع العبادتان معا هو الذي يصدق بقلبه يعني من عبارتان أوضح ماذا؟ يعني أشكر إذا وردت عبارتان في جملة أو آية عبارتان هي هذا أقول طيب فالإيمان يراد به توفيق القلب يعني نعم فيكون هذا ممكن يكون خادم العبادات وممكن يكون مؤمنا وليس مسلما طيب أنت أدنت نفسك بنفسك تقول حينما ترد العبارتان نعم ويقال لك وحينما ترد عبارة المؤمن طبعا يراد الإسلام هذا الذي قلته فحينما تقول مؤمن يراد الى عبارتان يؤيد هذا المؤمن من امنه الناس هذا ما له علاقه بالايمان الذي اذا ذكر مقرونا بالاسلام الشاهد ان المسلم هو الذي يظهر الاسلام والمؤمن هو الذي يبطن الايمان في هذا الاعتبار نقول في عموم وفي خصوص وهذا يقوله ابن تيميه بالاساس الذي ذكرته لكن أيضا يضيف إلى ذلك أنه إذا أطلق الإيمان المقصود أيضا الإسلام الشاهد لا لا هذا يؤيد هذا يؤيد ما أقوله هذه الآية تؤيد ما أقوله ينهاهم أن يقولوا آمنا ويأمرهم أن يعبروا عن واقعهم وهو أنهم أسلموا قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم لسه ما دخل الإسلام فيه إيمان ماشي هذه حقيقة لذلك يجب أن لا نخلط بين الدائرتين إيمان وإسلام فنحن لا نقول جمهور العلماء والفقهاء على المعنى لا لا صلاة مطلقا فمن صلى ولم يقرأ فاتحة الكتاب فصلاة باطلة أما لا بمعنى النهي فإذا قال إنسان ولا قرأتها قبل هذا الأول الله أعلم أما أتباعه طلعوا الإمام نفسه ما علمنا وليس له كتاب في الفقه وفي الحديث يمكن الرجوع إليه والاعتماد عليه سؤال آخر ورد في قسم تحريك الأصبع في التشهد من كتابكم سر صلاة النبي وفي حاشية الصفحة 170 بالذات ما يلي وأما وضع الإصبع بعد الإشارة أو تقييدها بوقت النفي والإثبات فكل ذلك مما لا أصل له في السنة بل هو مخالف لها بدلالة الحديث الشريف الذي يقول بأنه صلى الله عليه وسلم كان يحرك إصبعه لذوبها نريد منكم أن توضحوا لنا كيف كان الإمام الحنفي رضي الله عنه يضع إصبعه بعد الإشارة هل الإمام المذكور يستند في رأيه إلى حديث أم أنه مجرد رأي أم ماذا الجواب مجرد اجتهاد وليس له على ذلك أي مستند من السنة بل السنة كما علمتم تخالف ذلك الاجتهاد وإذا ورد الأثر فضل النظر نعم لا انت واهم يا استاذ الا ان كنت تريد التحريك مجرد اشاره طلع اقول الا ان كنت تريد التحريك الاشاره فهذا الذي يقوله اما التحريك الذي يفيد الاستمرار فهذا لا يقوله غير المالكيه والحنابله ما هو ردكم على قائل يقول إن الإسلام لعصر راكب الإبل ورعاة الغنم وأهل حروب السيف والخنجر وليس بعصر قائدي الطائرات والسيارات وأهل حروب القنابل الذرية ما شاء الله هذا طبعا الجواب عليه لا صح إلا أن يكون حاضرا حتى نناقشه وبالطبع هو ليس حاضرا فنعطيه جواب مختصر فنقول له هذه دعوة أن هذا الإسلام كان لذات العصر الذي وصفه بما سمعتم وليس لهذا العصر الذي وصفه بما سمعتم نقول هذه دعوة والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. بس بدنا نشوف ولا كل واحد بدعي دعوة ولا بثبتها ممكن أن يقول ما شاء من الإغراق في الإثار وفي الضلال. لكن الكلام العلمي يصير الإسلام لا يصلح لهذا الزمان لأنه يقول كذا وكذا، فحين يجب أن نعطيه الجواب. أما هذا الكلام العاطل الماطل الممدود هيك وما في إلا كلام فارغ لا دليل عليه، هذا لا يجاب عليه إلا بما سمعتم، أو كما قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لماذا لا يطبق الإسلام؟ مثلا هذه السيارات موجودة والإسلام يطبق، فهل وجود السيارة مثلا يمنع من قطع يد الثالث؟ إيش علاقة هذا بهذا؟ مثلا هل وجود الطيارة يمنع من أن يصلي المسلم في الطائرة مثلا؟ لا يمنع. إذا ما علاقة كون نحن في عصر الطيارات والصواريخ وإلى آخره وصلنا إلى القمر بدعوى أن الإسلام لا يصلح في هذا العصر؟ بس ألا يقال أن هذا كلام كفر؟ نعم كلام كفر، كلام كذب، لكن لذلك قلت مش موجود لحتى نقعد نجادله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما رأيكم بالمتوضئ إذا نام أثناء خطبة الجمعة ولم يصح شيئا، هل له وضوء ولا صلاة إن ليس له وضوء؟ الجواب يجب عليه أن يبادر إلى الوضوء، يجدد وضوءه لأنه بنومه قد انتقض شرعا. والتفصيل الذي يقول به بعض المذاهب وهو أن النوم المتمكن لا ينتقد وضوءه، هذا التفصيل لا دليل عليه أولا، ثم هو خلاف الواقع ثانيا، فإن كثير من الناس ينامون متمكنين ومع ذلك يكاد من حوله يختنقون من الرائحة التي خرجت منه وهو متمكن. ومن لطائف ما حدث به أحد أئمة الحديث والفقه ألا وهو أبو عبي القاسم بن سلام صاحب كتاب الأموال وغريب الحديث وغيرها من كتب النافعة، يقول بأنه صلى يوما في مسجد أو ذهب إلى المسجد يوما فصلى التحية ثم جلس يصلي إلى الخطيب وبجانبه رجل نام وهو قاعد، فلما انتهى الخطيب من الخطبة أمره بأن يذهب ويتوضأ، قالوا لا أنا نمت متمكنا، قالوا نمت متمكنا ولكن مع ذلك خرج من كريه، قالوا لا أنت الذي خرج من كريه. وكان هذا العالم الفاضل قبل هذه الحادثة يقول بذلك القول، أي نوم المتمكن لا ينقض وضوءه، فأصبح من الحادثة يقول كما قال عليه السلام من نام فليتوضأ مطلقا بدون تفصيل. نعم لا، النوم له دلالة معروفة في اللغة، فليس أي إلقاء نوم، هناك نعاس مثلا والنعاس غير النوم، ولذلك يجب أيضا أن نفرق وأن نعرف ما هو النعاس الذي لا ينقض النوم وما هو النوم الذي لا ينقض الوضوء وما هو النوم الذي ينقض الوضوء. الفارق هو ما جاء به الإمام الخطابي رحمه الله، هذا من كبار علماء اللغة والحديث، يقول من نام وكان في مبادئ النوم بحيث أنه لم يغب عن الأمور المادية، أما الأمور الفكرية فهو غاب عنها، لكن الأمور المادية لا يزال يحس بها، مثلا هو نعسان لكن يحس أنه فيه كلام وفيه حديث وبيسمع طرطقة بآبه وكندرة وإلى آخره رايح وجاي، لكن شو عم يحكوا ما بينتبه، هذا ناعس وليس بنائم، هذا لا ينتقد وضوءه. أما الذي نام بحيث أنه لم يعد يسمع فرق الأقدام حوله ولا أصوات المتكلمين الجالسين عنده، فهذا هو النائم الذي ينتقد وضوءه بنومه. ففرق إذا بين النوم وبين النعاس. نعم. إن كان هذا قبل أن يكون الرسول النام فليتوضأ. تلمو في حديث العين وكاء الشف. إن كان النوم بسيط أو غير بسيط. يكمل الحديث. ما بعرف إلا هو. سبحان الله. من النام فليتوضأ. العين وكاء الشف فمن نام فليتوضأ. فهذا عج عليك. طيب هل العين أصبحت رباط إذا غمضت العين هاي عن بسيط أو غير بسيط ما غمض مثلا بأصله إجا النوم وغمضت هل الرباط هذا يعني شو أنت عم تأيد قولنا ولا عم ترد عليه يعني لا أنا عم بقول إني إذا كان النوم بسيط أو غير بسيط معناته عينيه غمضت وإذا عينيه غمضت ما يجي أصله فمعناته هون وضوء راح نعم وإن كان بك ولو كان بك لأن لو كان فيه هو مثلا كان تم فتح عينيه وشافه الجميع يعني كأنك بتريد تقول أنت ما لم يقل أحد من العلماء يعني التفريق اللي ذكرناه أن النعسان ما بنتهي وضوء فأنك أنت بتريد تقول أن النعسان بنتهي وضوء تيجي نحن رضيانا تقول النايم بنتهي وضوء أما النعسان تركه على وضوء ما دام النعسان أخي بيوعي يستوعي الأمور المادية الحسية ينتبه لها فيعرفها ويحس بها فهذا ليس نائما فالحديث عم نفسه عم يقول لك العين الكاء الساس صح الكاء يعني الرباط فإذا نام ما قال لك إذا نايم إذا نام انطلق الكاء فلذلك حديث صريح بأنه كل من نام فعليه إذا وضع أما واحد عم يريد وهو سمع لسى الأصوات حوله تخم عليه انتهى بضوء يعني بمجرد ما عمل هيك هل الزمام من هناك؟ عش مرات هيك عش مرات هيك كلها من هناك هذا اللي فصلنا القول فيه مدام في شعور هل تلاوة القرآن يصل إلى الأموات أم لا؟ ويقول أحد العلماء إنها تصل لقول ابن تيمية فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح أي القول بأن قراءة القرآن على الروح الأموات يصل إلى الأموات هذا القول غير صحيح وقول أن ابن تيمية قال بأنه يصل هذا صحيح هنا قضيتان لا يلتبس إحداهما بالأخرى القضية الأولى هل صحيح شرعا أن تلاوة القرآن من الحي إلى الميت تصل إلى الميت الجواب هذا ليس بصحيح لأن الله عز وجل يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وهذه التلاوة من سعي الحي وليست من سعي الميت إلى آخر ما هنالك من أدلة قد نتعرض لها أو لا نتعرض والقول لأن ابن تيمية يقول أن القراءة تصل إلى الميت هذا صحيح أن ابن تيمية يقول هذا القول لكن ابن تيمية ما هو نبينا ولا هو رسولنا فإذا كان ابن تيمية يقول شيء فنحن نعرضه على الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة أخذناه لا لأن ابن تيمية قال به نحن ما جعلنا فرق بين ابن تيمية وبين ابن حنبل وبين مالك والشافعي وابو حنيفة كلنا أئمة ولكن إذا اختلفوا عرضنا اختلافهم على الكتاب والسنة فما وافق من أقوالنا الكتاب والسنة تبنيناه وتعبدنا الله به وما سوى ذلك تركناه لقائله فابن تيمية قال هذا الكلام ولكن بعد ذلك قرر الحقيقة التي نقولها فقال بأن هذا لم يكن من عمل السلف و كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف والناس شأنهم في الاطلاع على أقوال العلماء كشأنهم في الاطلاع على السنة أي فالبعض الناس يطلع على السنة وتفوته أخرى والعكس بالعكس وكذلك يكون للعالم قولان فيطلع بعض الناس على أحد القولين ويفوته القول الآخر والمتأخرون اليوم الذين ينصرون البدع التي يتمسك بها الناس اليوم ولا كتمسكهم بالسنة. إذا وجدوا قولا من أقوال ابن تيمية يؤيد ما عندهم من البدع والانحراف قالوا هذا إمامكم يقول بخلاف ما تقولون ويوافقنا نحن فيما نقول، فهو يقر تلاوة القرآن على روح الأموات. فنقول له عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. أول هذه الأشياء أنك ما عرفت السنة، وآخر هذه الأشياء أنك لم تطلع على قول ابن تيمية الآخر الذي يأمرنا بأن نرجع في هذه القضية إلى ما كان عليه السلف الصالح، فإنهم كانوا لا يقرؤون القرآن على موتاهم. أما الجهل بالسنة فهو لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يزور القبور بلا شك مثلنا أو أحسن منا، أليس كذلك؟ فترى هل قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة ولو آية واحدة ولو على قبر واحد في حياته المباركة وكلها؟ الجواب لا، بل قد جاء في صحيح البخاري لأن سائلا سأل الرسول عليه السلام ماذا أقول إذا زرت القبور، فقال له قل السلام عليكم على ديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخر الدعاء، وما قال اقرأ قل والله أحد 11 مرة، ولا قال له اقرأ الفاتحة ولو مرة، ولا قال له اقرأ سورة ياسين. فهل يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين أن يجيب السائل بأقل مما يجب عليه أن يبينه للناس؟ وقد خاطبه ربنا تبارك وتعالى بقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا كان من المشروع أن يقرأ المسلم الزائر للقبور شيئا من القرآن، فلماذا رسول الله كتم هذا البيان عن السائل المشار إليه؟ لا سيما والسائل المشار إليه هو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي السيدة عائشة رضي الله عنها. فلو كان يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتم عن السيدة عائشة شيئا من العلم، لو كان يجوز ذلك شرعا لما كتم ذلك عنها محبة ومودة، فكيف وقد اجتمع العاملان فيه؟ العامل الأول وهو أنه نبي مرسل مأمور بالبيان والتبليغ، والعامل الثاني أنه يحبها أكثر من كل إنسان آخر كما صرح بذلك عليه الصلاة والسلام. فكيف إذا نتصور أن الرسول يعلمها السلام فقط ونحن نقول لا، الأفضل من هذا أن تقرأ الفاتحة قل والله 11 مرة وسورة ياسين إلى آخره، ورسول الله لا يعلم ذلك ولا يفعل ذلك؟ هذا شيء مستحيل. لذلك القول بأن القرآن ينفع الموتى ويشرع قراءته على أرواحهم أو على قبورهم هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد قال ذلك بعض العلماء ومنهم ابن تيمية قبل أن تتجلى له هذه السنة، فلما تجلت له أمرنا بأن نعود إليها. ناسخ منسوخ لكن قال يقر ولا تفعله؟ لا، ناسخ منسوخ إذا صح التعبير. هل يجوز الدعاء بالسجود بالفرض أم لا؟ مع العلم أنه يباح الدعاء بالسجود بالسنة. هذا سؤال غريب، إذا كنت تعلم أنه يباح الدعاء بالسجود بالسنة فإيش الداعي لمثل هذا السؤال؟ ما في معنى يا أخي، الرسول قال قولا مطلقا. هل يجوز الفرض؟ يجوز الفرض أو السنة؟ الرسول كان ما مر على آية شعبان بسم الله استعاذ بسم النار محمد ومورا على آية رحمة الله سأل الله رحمة يجوز كمان في الفرد؟ لا هذا سؤال غير ذا هذا سؤال غير ذا هذا جاء فعلا عن الرسول في صلاة الليل فقط يعني كلما مر بآية رحمة وقف عندها وسأل الرحمة وآية عذاب وقف عندها واستعاذ إلى آخره هذا ورد في قيام الليل وعليكم السلام ورحمة وبركاته أما الدعاء في السجود فعندنا نص عام أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد تأثروا فيه من الدعاء فإنه قبل أن يستجاب لكم ولكن الشيء الذي يمكن أن يقال أن هذا الداعي إذا كان إماما والإمام مأمور بالتخفيف فلا يجوز أن يسبح التكبيرات ويزيد فوق ذلك الدعاء لا لأنه فرض وإنما لأنه يثير على المصلين ولذلك قال إذا أما أحدكم فليخفف فإن وراءه الكبير والصغير وذا الحاجة وإذا صلى وحده فليطل ما شاء إذا فليطل ما شاء أدعو في السجود ولو في الفرض ما دمت منفردا أو حتى لو كنت إماما والجماعة موافقين في صلاة الليل مثلا فأنت تفعل ذلك ما دام لا تثير عليهم ولو أطلت لكنه مو طويل عندهم فإذا الدعاء في السجود يجوز ولو في الفرض ولكن إذا أمامت الناس فلا تصيب عليهم كما قال عليه الصلاة والسلام ما أظن هذا صلاة السنة فإن كان مذكور في سنة الصلاة يكون ثالث السنة نعم كذلك الجواب هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى لأحد الصحابة جريد نخل كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قبضها الرجل أصبحت سيفا صارما هذا غير صحيح وهل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء أعطى الرجل جريد نخل كانت بيده وقال له خذ هذه تنير لك الطريق 10 أذرع أمامك وعشرة أذرع خلفك الصحيح أن صحابيين سهرا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج من المسجد فأضاءت لهما العصا الطريق هذا هو الصحيح هذه معجزة ولكن لم يصح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهما خذ هذه وأنها ستنير لكم الطريق هذا ما ثبت لكن كواقع وكفعل أضاءت لهم العصا بلا شك هي على اعتباره تسمى كرامة باعتبار أنها كانت في يد الرجل وتعتبر معجزة باعتبار أنهما كان مع الرسول عليه السلام وخرج من عنده هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل احمل فأنت سفينة فقال والله إني إني أمل سبع إيمان ولا أجد فيها ثقل والله إني لا أحمله بس مجلس وحاطب بين لا حمل والله إني لا أحمل سبع جمال ولا أجد فيها ثقلا والله إني لا هيجوع الخلاصة هذه القصة هي موجودة لا حمر حملا ظاهر سبق قلم يعني المهم هذه القصة ما أعرفها لكن أذكر أن هناك في الصحابة رجل اسمه سفينة وكان يحمل أمتعة الناس فسماه الرسول سفينة هذا مروي وإن كنت لا أستحضر الآن إسناد هذه القصة أما على الصورة المسؤولة عنها فهذا شيء ما طرق سمعي خلصة الأسئلة تفضل حديث الإنسان الذي سرق وقطع به ثم سرق ثانية وقطع به رقاته ثم بعد ذلك سرع القضي عليه ثم رجعوا الأخرى ثم قتلوه ثالث مرة. صحيح بعيد. اصبر يا أخي، أنت مسؤول ولا أنا؟ الحقيقة أنه أنا يعني ذهني خالي يعني مرة خامسة قتلوه. نعم. من الرسول يعني؟ أمر بقتله. ما أذكر، لكن هذا من السهل إذا كانت بالشات أقول والله يعلمنا طولة البال، لأنه ما العهد عنك ببعيد حتى سبق تجارب تتناول الكلام عني ثم بعديت أنت منه. أريد أن أقول أنا هذه القصة لا تحضرها الآن، ولكن من السهل أن يتعاهد الأستاذ هذه القصة. أنا خرجتها في تخريج الثاني للمشكات، عندي نسخة المشكات مخرجة فيها ما لم أكن قد خرجت من الأحاديث في الطبعة الأولى، والنسخة هذه مهيئة للطبعة الثانية، فالحديث حتما مخرج. والأستاذ من همته في العلم كان نسخ هذه الإضافات من نسختي فهي عنده، فطالبوه بأن يرسل إليكم جواب هذا السؤال تحريرا، وهنا ستسمعون صراحة إن كان القصة ثابتة أو لا. نعم معروف. ما لا ترصد النهي عن نبع شيء عن الثمور وأمريكا. أما قولك النهي عن وضع شيء على القبور، هذا نهي لا يوجد صراحة، ولكن هذا يؤخذ من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يزور القبور، فما كان يضع شيئا مطلقا كما يفعل الجماهير اليوم من الناس. أما الحديث الذي تسأل عنه فهو حديث صحيح، وهو في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، قال البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يسعى بالنميمة. ثم أمر في جريد نخل فشق شقين ثم وضع كل منهما على قبر، فلما سألوه عن ذلك قال عليه الصلاة والسلام لعل الله أن يخفف عنهما ما دام رطبين. هذا الحديث صحيح البخاري ومسلم موجود. أنا أبو البخاري الآن، أنا اختصرت البخاري وعلقت عليه، أنا اختصرت بنفسي ونرجو أن يطبع. صح السؤال. هذا الحديث صحيح، ويتوهم كثير من الناس أنه يدل على ما يفعله هؤلاء الناس اليوم، وليس فيه أي دلالة على ذلك، وبيانه بوجوه. أولا يتوهمون أن الرسول عليه السلام لما قال لعل الله يخفف عنهما ما دام رطبين، أي الغصنان رطبين، أن سبب التخفيف هو نداوة الغصنين والرطوبة، على اعتبار أن الغصن الأخضر يذكر الله، فإذا يبس كالإنسان الحي يذكر الله، فإذا مات بطل عن ذكر الله عز وجل. هذه خرافة، أي التفريق بين الأخضر واليابس وبين الحي والميت، أن الحي والأخضر يذكران الله والميت واليابس لا يذكران الله، هذا خطأ مخالف للقرآن الكريم، حيث قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تشريعه. ولذلك كان من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سمع تسبيح الحصى. فالحصى يسبح لكن نحن ما نسمع، لكن الرسول عليه السلام سمع، وسمع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أيضا في تلك الحادثة نفسها. إذن ما هذا التفريط؟ إيش هو التسبيح؟ ما أذكر الآن بالضبط، لعله موجود في المشكال فراجعوه. التسبيح ليس خاصا باليابس من الشجر، ولذلك فتأويل أنه سبب تخفيف العذاب عن القبرين بسبب نداوة الغسل هذا غير صحيح، لأنه لو يبس فهو يسبح إلى رب العالمين، بل الميت في قبره يسبح رب العالمين، بل الدود الذي يأكله يسبح رب العالمين إلى آخر ما هو معروف من عموم قوله تعالى وإن من شيء. إذن هذه الدعامة التي يعتمدون عليها بطلة، أي أمر بوضع شقين من الغسل لرطوبتهما فهي تذكر الله فيخفف العذاب عن القبرين بسبب هذا الذكر الصادر من الغسل النبي الرسول، هذا ثبت بطلانه. ثانيا، لو كان المقصود هو تخفيف العذاب بسبب الرطوبة بأمر الرسول بوضع غسلين أو وضع ما يشق غصن إلى شقفتين، لأنه هذا الشق شو بيساوي بالغصن؟ بيسرع من اليباس إليه، معروف هذا بالتجربة. فإذا لماذا هو بدل ما يطيل أجل التخفيف بقصره بسبب الشق هذا؟ هذا وجه ثاني لبيان أن وضع الشقين على القبر ما هو التخفيف بسبب الرطوبة والنداوة، وإنما لشيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ هو الذي سأبينه في الوجه الثالث، وهو جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه السلام لما مر بالقبرين وسئل قال لعل الله أن يخفف عنهما العذاب بشفاعتي ما دام رطبين. إذن سبب التخفيف ما هو؟ شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن النداوة لماذا؟ للتخفيف؟ لا، لتحديد مدى التخفيف لشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا وجه ثالث. ووجه رابع، رسول الله وضع الشقين على قبرين يعذبان، فهل نحن عندنا من القدرة أن ندري القبر الذي يعذب من القبر الذي لا يعذب فنفعل مثل فعل الرسول؟ هذا ليس في ملكنا وليس في طوقنا ولا في قدرتنا. إذن هذا معناه أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. جواب رقم ثالث أربعة خامسا، إذن نقول خامسا، لو كانت هذه الحادثة ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبعه في ذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكانوا إذا زاروا القبور وضعوا الزهور والأغصان النخيل وما أكثر النخيل في بلادهم على القبور وخففوا العذاب عما قد يكون في تلك القبور من يعذب. هذا خامسا. وسادسا، ممكن أن يكون هذا العمل من الرسول، قلنا إنه خاص به، لكن أريد أن أقول في هذا الوجه إنه خاص بذينك القبرين فقط، أي لو أن الرسول عليه السلام علم بأنه هناك قبر آخر يعذب لا يفعل، ما فعل فعلا، ما فعل إلا بهذه القبرين. إذن هذه قضية خاصة بالرسول من جهة، وخاصة بالقبرين اللذين أمر الله رسوله أن يشفع، أي أن يدعو الله بأن يخفف عنهما. هذا مثاله في المحشر يوم القيامة، هو رسول الله يشفع لكل الناس؟ لا، يشفع كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فمن أذن الله لنبيه أو وليه أن يشفع يوم الله يوم القيامة شفع، وإلا فلا. كذلك في الدنيا، أذن الله لنبيه أن يشفع لهذين القبرين فشفع لهما، وأمر بأن يضع الغصتين الهون علامة لمدة الشفاعة التي قبلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا عدم جريان عمل السلف الصالح من بعد الصحابة في القرون الثلاثة نشود لهم الخيرية على وضع هذه الأشياء التي نضعها نحن اليوم، دليل على أن هذا الوضع من محدثات الأمور. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الشفاعة يوم القيامة أنواع، أولها التعجيل بالحساب، فهذه تشمل الجميع. إذا أمرني والدي بالكذب أسمع له أم لا؟ لا، بقوله عليه السلام: لا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مثال: جاء رجل يرد والدي. شو معنى يرد والدي؟ نعم، يريد والده. صار صليه لك من القلب. جاء رجل يريد والدي فقال لي والدي: اذهب وقل له انه غير موجود او انه نائم. طبعا هذا كذب وهذا لا يجوز، لكن الغزالي في الاحياء يقول: اذا كان اضطر المطروق بيته، وهنا الولد، ان يكذب فلا يكذب صراحة، وانما ليعرض، وذلك من باب حنانيك بعض الشر اهو من بعض. فانت بدل ما تقول له لا ما موجود بالبيت، يقول الغزالي: قول ما موجود هون هون، يعني ورا الباب. فهو بيفهم منك انه ما موجود البيت، وانت تعني مو موجود ورا الباب. هذا الطف من ان ايه تقول موجود البيت صراحة، وهذا شيء لطيف، انه من باب ايه بعض الشر او من بعض. اما ان تطيع الوالد بالكذب الصريح المكشوف وبدون ضرورة، بالضرورة ماشي حالة طبعا. هل المسرح او السينما حرام؟ وما وجه النظر في ذلك؟ السينما الموجود اليوم، السؤال عنه السؤال عن الامور البدهية الواضحة، لانه الإنسان اللي ما بيدخل السينما بيشوف الإعلانات اللي تنبي عما سيرى في السينما، فالمكتوب مبين من عنوانه، فكيف اللي بيفوت السينما وبيشوف الأشياء المحرمة تخيل الإنسان لا يكفيه إثما، فكيف إذا رآها مجسدة مصورة على الشاشة كأنها حقائق تقع ماثلة بين عينيه؟ وأخشى ما أخشاه أن يكون السائل قد تأثر بفكرة أو برأي فقهي هو مع الأسف قديم، لكن أثاره حزب من الأحزاب الإسلامية اليوم، الذي يقول بأن النظر إلى الصور مهما كانت خليعة فهو أمر جائز، لأنك تنظر إلى خيال لا تنظر إلى حقيقة. وعلى هذا فمجلة المصور والاثنين ونحو ذلك من المجلات الخليعة النظر إليها أمر جائز، وبالتالي النظر إلى التلفزيون والسينما والعورات التي تعرض من النساء هناك كله جائز. لماذا؟ لأنك لا تنظر إلى حقيقة وإنما تنظر إلى خيال. نعم طبعا هو كذلك، وهذا ما صرحوا به، وأنا أنقي الشام على هذه الصورة بالذات. أقول يزعم هؤلاء الذين يجيزون النظر إلى الصورة الخيالية سواء كانت على المرآة أو مطبوعة على الورق أو غير ذلك، الشاذ، أقول يستيقظ الشاب المتبني لهذه الفكرة الخاطئة، يستيقظ صباحا ويقف على الشرفة على البلكون فيغسل وجهه على المرآة، وإذا به تلوح له صورة في المرآة، فينتبه أن هناك في الصف المقابل من البناء شخص، يلتفت ليتأكد فيجد هناك بنتا تفعل مثل فعله، تتصبح بغسل الوجه وتسريح الشعر وإلى آخره، ربما تتحمل في البولر، هو رجل متدين لكن انحرف في فهمه في حكم شرعي. فهو ماذا يفعل؟ حينما يرى الصورة تتحرك في المرآة يؤكد النظر إليها لأنه هذا حرام، لكن إذا فعل حلال، لكن إذا فعل هكذا حرام، فهو إلى هنا ينظر ويشبع غريزته هذا حلال، أما إذا نظر هكذا فهذا حرام. هذا إسلام؟ الذي يعرف الإسلام وأن من قواعد الإسلام باب يسمى سد الذريعة، من أبواب الشريعة باب اسمه باب سد الذريعة، وهو باب يحرم الشيء وليس فيه شيء إلا لأنه يخشى أن يؤدي إلى محرم. واليوم كنا في هذا الصدد في أطفائيين حمد، جلسنا هناك مجلس فأثير بحث الكولونيا، وليش تكون الكولونيا محرمة ونحن إيه؟ قال السائل، ونحن ما نستعملها إلا نطيب فيها ونصلي على النبي، تكون محرمة ما نبيه. قلنا له استعمالها صحيح، أنت ما تستعملها لتقربها، ولكن يجب أن تذكر أن الرسول عليه السلام قال لعن الله في الخمرة عشر ساقيها ومسقيها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها وشاريها وهو إلى تتمة العشرة. فأنت إذا كنت ما أعتقد، وكان جرى بحث ما أعتقد أن فيها كحول وأنه مسكر، فإذا كنت أنت ما أعتقد معنا أن فيه مسكر، فمن أين يأتيك هذا المسكر؟ ألست تشتريه؟ وألست هو يبيعه لك؟ وألست ذاك يعقره؟ إذن كل هذا المجتمع يتعاون في المنكر، والله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا هذا التحريم من باب سد الذريعة، أنت ما بتشرب لكن لا يجوز أن يكون في بيتك خمر تطيب فيه تدهن فيه لأنك دقيق